Oh, ذلك

تقتلونني فلا تشمت بي الأعداء. فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. قالوا وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وَإِنَّ تَقُمَ الْجَبَلَ فَأَنْتَ

يسألونك عن الساعة

والذين تدعون يجادلونك في الحق

ومن يشاقق الله ورسوله فإن ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون Yeah.